بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتبديلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 66 بعد 104 على 1، وهو من آخر ما تكلم به الشيخ وفقه المولى حول حرب الخليج. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا أحسب إلا أن كل واحد منا، نحن معاشر من يقول عن نفسه أو من يقولون عن أنفسهم، نحن على منهج الكتاب والسنة، سواء أكنا في عمان في الأردن أم في أي قطر من أقطار المسلمين الأخرى، إلا أن كل واحد منا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغادر الدنيا ويلتحق بالرفيق الأعلى إلا وقد بيّن لنا بيانا شافيا وفصل لنا تفصيلا كافيا وأوقفنا على كل أمر من أمور الدنيا والآخرة التي بها تكتب السعادة للمرء المسلم إن ألزم نفسه هذا السبيل ويقصي بها عن نفسه الشقوة التي تحل أهلها عياذا بالله أو تقودهم إلى مصير الجحيم. وهذه نعمة كبرى يجب علينا دائما أن نشكر لله فضله علينا بها، وأن نكثر بها أيضا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حق ألزمنا الله به في كتابه. أقول هذا ونحن الآن نعيش أحداثا جساما وفتنا عظاما ومصائب جمة تطل علينا بقرونها الحادة المدببة من كل أقطارنا، وتكاد تتهددنا وتتوعدنا، وكل منا في عقر داره وقعر بيته. والسلامة من هذه الأحداث الجسام ومن هذه الفتن العظام لا يكون بالتصدي لها